الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب المناقب الباب الخامس منه قال رحمه الله تعالى باب من غير ترجمة وهذا يعتبر منزلة فصله بما قبله عادة المصنف رحمه الله تعالى إذا كان أحيانا يترك الترجمة فيكتب لما ذات يعتبره كأنه تابع للباب السابق قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا أبو معمر رضي الله عنه عمر المقعد البصري قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد بن ذكوان العنبري بن رسل الثامنة عن الحسين الحسين ابن ذكوان المعلم الطبقة السادسة بصري من جغة عن عبد الله بن بريدة عبد الله بن بريدة بن حصيب الطبقة الثالثة قال حدثني يحيى بن عمر يحيى بن عمر هذا بصري من نزيل مروى وكان من أفصح الناس قال أن أبو الأسود الديني أبو الأسود الديني اسمه والد بن عمر وقيل عمر بن والد هذا هو والد النحوي إشارة علي رضي الله تعالى عنه قال حدثه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أبو ذر الغفاري جندب أو جندب بن جنادة هذا الغفاري هو صحابي الجليل وسيأتينا قريبا إسلامه أو قصة إسلامه رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه ويعلم أن هذا أبه أن هذا أبوه لكنه تبرأ منه وانتسب إلى غيره إلا كفر بالله إلا كفر بنعمة أنعمها الله عليه لأنه من انتقل من هذا إلى ذاك إلا لما يرى من الفضل بينهما هذا فما يكون له دنيا أو جاه إلى آخره وهذا غلط هذا غلط كل الأغنياء والفقراء الجليل والقبيح القصير والطويل كله بنو آدم كلهم من آد واحد ومن واحدة فلا فرق بين هذا وذاك وإنما هذا جحد لنعمة الله سبحانه وتعالى فلا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه أو إلى غير مواليه فمنوع هذا قال ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب قال أنا من فلان قال فليتبوأ مقعده من النار لأنه كذب يعني ومن كذب فليتبوأ مقعده من النار قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا علي بن عياش هذا حمصي شبع من الطبقة التاسعة من البخاري والأربعة يرون عنه ولا يروى عنه مسلم قال حدثنا حريث حريث بن عثمان الحمصي بقد صوت من الطبقة الخامسة قال حريث بن عثمان قال حدثني عبد الواحد بن عبد الله عبد الواحد بن عبد الله النصري حمصي أيضا من الطبقة الخامسة في رواية الأقران أنه قال سمعت واجلة من الأصفعي رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرق من أعظم الكذب أن يدعي الرجل غير أبيه هذا من أعظم الكذب هذا كبائر كبائر الذنوب لا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى أو يدعي أنه رأى في المنام ما لم تره عيناه ما لم تره عينه هذا حرام ترى الكذب كبائر لماذا؟ لأن الرؤيا هذه جزء من 46 جزء من النبوة فكأنه ادعى أن الله نبأه أو أوحى إليه وهذا كذب كذب عن الله سبحانه وتعالى ولا يجوز لأحد أن يدعي ولو مازحا أنه رأى كذا وكذا بل إن كان رأى يعني إن كان صالحا حدث به وإن كان غير ذلك لا حدث به وأما أن يدعي ويتكلف ما لم يره فهذا حرام. قال أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك. كذلك أيضا من قال أو من نسب قولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الكبائر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس كذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا هذا من أعظم الذنوب الكذب. لماذا؟ لأن كذب على غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعلق به أمر شرعي، وأما الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتعلق بأمر شرعي الأحكام الشرعية، فماذا؟ فيفسد على الأمة دينها. فلذلك صار يعني أعظم الذنوب أو من أكبر أو من لا كذب فوقه أو مثله. قال رحمه الله تعالى بالسنة بدو محل الشهيد هنا أن يدعي الرجل غير أبيه لأن نفي نسب قريش ونسب غيرها. قال رحمه الله تعالى بالسنة بالتصريح حدثنا مسدد مسدد أبو حسن البصري قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم أو إسماعيل البصري الجضمي من كبار الطبقة الثامنة عن أبي جمرة أبو جمرة من راء أبو جمرة من جين وراء أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي البصري من الطبقة الثالثة وهذا هو الوحيد. وعن أبي جمرة وعن أبي حمزة يروي شعبة عن ابن عباس بزايد عدة إلا أبا جمرة يدعى نصرا إلا أبا جمرة فهو بالراء وهو الذي يطلقه يدعى نصرا. يقول السيوطي في ألفيته على شعبة بن الحجاج يروي عن أناس سبعة يكنى أبو حمزة إلا واحد والواحد أبو جمرة وهو هذا نصر إعلان الزبعي البصري. قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قديم وفد عبد القيس وهذا هو محل الشاهد. عبد القيس كبيرة من قبائل العرب ونحن نتحدث عن قبائل قريش وغيرها. قديم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن هذا الحي منصوب على الاختصاص الاختصاص كنداء دنيا أيها الفتى بإذن الدنيا وقد لا ذا دون أي تلوى فمثل نحن العربة أصحى من بذل. هذا الاختصاص أخص هذا الحي. وأما خبر إن من ربيعة هذا الجامع الذي خبر إن من ربيعة وقد حالت هذا هو انتسبوا إلى أبيه ربيعة. قال قد حالت بيننا وبينك كفار مضر لأن مضر يعني كانوا في ذلك الوقت كفارا فأسلم كلاهما ربيعة ومضر طمع كلهم كفار لكن هؤلاء هداهم الله فأوفدوا قوما لإسلامهم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامهم وبشرهم. قال فلسنا نخلص إليك أي لا نقدر أن نصل إليك إلا في كل شهر حرام في أشهر الحرم نستطيع أن نأتيك ونسلم عليك ونسلمك إلى آخره وأما في غيرها فلا لأن الشهر الحرام هذا من غريب ما اتفق للجاهلية البلد الحرام والشهر الحرام يحترمونهما أشد احترام وأما رب بلد الحرام ورب الشهر الحرام فهذا منتهك حرمته لا يبالون به يعبدون معه غيره وأما الشهر فيعظمونه فهؤلاء كفار مضر كانوا يحترمون فإذا جاء ربيعة عليهم متجهين إلى المدينة لا يزعجونهم ولا يقولون لهم شيئا فلذلك قالوا ما نستطيع أن نأتيك إلا بالشهر الحرام الأشهر حرمة هي أربعة ثلاثة سلب واحد فرد ففي هذه الشهور نستطيع أن نأتيك. إذا ما هذا؟ نريد أن نتزوج ما يكفينا لأمد طويل نستطيع على ضوءه في الإسلام. قال ماذا؟ قال أمرتنا لأمر نأخذه عنك ونبلغ منورانا. فهذا في تبلغ العلم وهذا مهمة المسلم أن يتعلم دينه وليس قاصرا عليه ولا يسكت ولا يجلس في بيته بل ينبغي له أن يعلمه للناس وينشره على الناس وهذا هو العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى يعني وإذا أخذ الله إذا أقل من أوت كتابه لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوا إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى أدد أو توعد على من لا يبلغ العلم للناس فهذا قالوا نبلغه كذلك أيضا هنا قالوا قال صلى الله عليه وسلم آمركم بأربعة وأنهاكم عن أربعة بأربعة أمور أمر أربعة وأنهاكم عن أربعة أمور، لأن هذه الأشياء هي المهمة في ذلك الوقت بالنسبة لهؤلاء المنعوين، وإلا فأحكام الشريعة زادت بعد ذلك كثيرا. قال: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، الإيمان بالله. الأربعة الأمور تتلخص بهذا الإيمان بالله، فالإيمان بالله شيء واحد ولكنه يتنوع إلى أربعة. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم. وهذه شهادة أن لا إله إلا الله أي مع محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وفي رواية أخرى قال: صوم رمضان. أربعة، فصار الخمس خامسة. فبعضهم قال في هذه الرواية صارت أربعة، ولكن الرواية الأخرى تصوم صيام رمضان وصوم رمضان، فعلى هذا نقول هذا زيادة نافلة القول، زادهم أداء الخمس، لأنهم كانوا كما سبق آنفا يتقاتلون مع مطر فيحصلهم غنيمة، فبين لهم ما يجب عليهم إذا غنموا من الكفار أموالهم. وأناكم عن الجبان أربعة، عن الجباء القرعة والحنتم، الجرار الخضر التي آذانها بجنوبها، هذه من أواني الخمر. قال: والنقير، النقير هو الجذع الخشب المنقور وسطه ويستعمل للانتباه للخمر. والمزفلة أي الإناء المطلي بالزيت والقار، وهذه كلها الأربعة من أواني الخمر، وإنما نهى عن هذه الأربعة خاصة لأنها المشهورة عندهم بالانتباه للخمر. وبالتالي إن هذه الأشياء محكمة صناعتها، ولا أغطية محكمة لا يستطيع المسكر أن يفكها. ولذلك لما جاء النسخ قال: كنت نعيتكم عن الانتباه بالأوعية فانتبهوا بكل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن ينتبهوا بالأسقية. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كبيرة الجذاء بئر، قال: تأكله. قال: إن أكلت الجذاء، إن أكلتها الجذاء، وإن أكلتها الجذاء لا بد من هذا. هذا قول النسخ. فأمرهم أن ينتبهوا بالأسقية. ما السبب في الأسقية؟ لأن الأسقية هذه تكون خفيفة، فإذا خف الإناء خف الإسكار، وبالتالي إنه إذا بلغ حد الإسكار يفك رداءه فيعلم صاحبه أنه مسكر فيتجنبه. وأما هذه الأربعة إذا بلغ حد الإسكار لا يعلم صاحبه كونه مسكرا فيشربه فيسكر ويقع في الحرام، فلذلك نهاهم عنها. فلما استقروا هذا الحديث يذكره ابن عباس. متى؟ جاءت امرأة وقالت يا ابن عباس: إن لي جارية أن تجد كذا وكذا، وإنها تفعل بكذا وكذا. قالت عنه، قال: إن وفد عبد الكيس فقص عليها. وهذا في دليل على أن ابن عباس لا يرى النسخ في هذه الأوعية إلى آخر موته. وروي أيضا عن ابن عمر مثله، ولكن قال إن ابن عمر لما بلغه حديث قريدة بن قصير قال: ماذا؟ تراجعه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نعيد هذا ناسخ لهذا. وابن عباس معه وصل إلى هذا. قال: والشاهد لهذا نحن رضيها إلى آخر قبيلة. ومن سالم تتقال حدثنا أبو الذين حكمنا في البهران والحمصي قال: أخبرنا شعيب ما بحمزة، وأبو حمزة اسم دينام من الطبقة السابعة، حمصي بن جطاء، عن الزهري محمد بن مسلم من الطبقة الرابعة، عن سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، هذا كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت، كان ثقة فقيها أحد فقهاء السبعة على بعض الأقوال الطبقة الثالثة، أن عبد الله بن عمر أي أباه رضي الله تعالى عنهما، ولو طائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين الزهري ومن قبله حمصيان، وبالتالي فيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه أحد فقهاء السبعة على بعض الأقوال، وفيه أيضا رواية الراوي عن أبيه، وفيه أيضا صحابي ابن صحابي، وأحد الأبادلة الأربعة، وأحد المفسرين السبعة، هذه بعض الطائف هذا الإسناد. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول وهو على المنبر دون حرية، والحال أنه على المنبر: ألا إن الفتنة ها هنا. ألا أداة استفهام وتنبيه، يقابها لقاب هذا المخاطب تنبيها له إزالة لغفلة. ألا بالتخفيف. قال: إن ها هنا، إن الفتنة ها هنا، يشير إلى المشرق. لماذا؟ السبب لأن مضارة وهم أهل الشرك إلى جهة العراق كانوا أيام ذاك كفار وكانوا صادين عن سبيل الله حتى إن ربيعة جيرانهم يعني تعذوا بسببهم ولذلك قال هؤلاء قرب الشيطان عندهم وركز عليهم وقالوا يشير إلى مشرك من حيث يطلق قرب الشيطان أي حزب الشيطان وذلك قبل أن يسلم مضارة بعد ذلك طهرهم المسلمون فأسلموا ودخلوا في الإسلام وتخلصوا من ذلك. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا باب ذكر أسلم وغفاء ومزينة وجعينة وأشجع هذه قبائل من قبائل العرب الذين هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام فنالوا بذلك التقدم والحظوة وقبل ذلك كان غيرهم الذين لم يسلموا كانوا رفعاء عند الناس وكانوا يتبجحون عليهم بشرف نسبهم فلما هدى الله فلما جاء الإسلام اعتنق هؤلاء ودخلوا بالإسلام طوعا فجاء فضلهم وتبين لهم والنبي صلى الله عليه وسلم أشاد بفضلهم وبين أنهم خير من مضر ومن كذا ومن كذا فتبين أنهم أصحاب المناصب العليا عند الله سبحانه وتعالى. وبشار متضق على حدثنا أبو معين الفضل من البكين هذا وطبقة من الطبقة التاسعة من أكابر الشيخ البخاري وعلى حدثنا سبيان ابن سعيد الثوري هذا في السنة الثانية وبعض الناس يتوهم أنه إذا كان في السنة الثانية في ثاني السنة يعتبر من عيينة وهذا غلط هذا أبوسة بن عقبة أبو معين أبو الرحمن ومحمد بن كثير كلهم بعده سفيان وكل لا ليس من عيينة إنما هو الثوري فقولهم هذا ليس هذا مضبوطا قاعدة مفهومة هذه. فعلى كل حال سفيان هذا الثوري وقد ذكرنا أبيات في الفرق بين سفيان وسفيان ومن روى عنهم ومن اختص بهؤلاء ومن اشتركوا فيه في الجماعة هو الإسلامية. قال ماذا عن سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود على الأموي مولاه من الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا الإسناد من مطالبه أنه مسلسل بالمدنيين من سعد ومن قبله يعني ومن قبله كوفيا ثم بعد ذلك هي رواية ماذا يعني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رأس المكسرين السبعة يقال روى 5374 وهذا حسب ما سجل له في ديوان واحد وهو مسأل طبي لما خلق وإلا فاحتمل أن يكون أن يزيد على ذلك وهو أيضا بمكرر وكذلك أيضا الضعيف والصحيح فهكذا قالوا هذا الكتاب ديوان عظيم ديوان عظيم ضاع في جملة ما ضاع كتب أهل الإسلام في أيام الحروب المتقدمة فلكن نحن نقول نؤمن بأن ما احتوى عليه لا بد أن يكون موجودا في كتب أخرى ومن أوفى ما ألف في هذا الباب مستند الإمام أحمد ولا يتجاوز يعني 3000 وكم يعني قليل يعني بالنسبة لأبي هريرة رضي الله عنه 3000 وكم في مستند أحمد ومع ذلك نقول أنه وزع لأنه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إن السنة لا يحتوي عليها أو لا يحفظها رجل واحد محال هذا من المحال ومن المحال أن تضيع الأمة سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من المحال يعني لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ضمن حفظ كتابه إن أنا أنزل ذكره إنا له لحافظه فإذا كان القرآن محفوظا وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم علمنا أن السنة الصحيحة كلها بيان الكتاب وتكون محفوظة بحفظ كتاب الله فمن الواجب على الأمة أن يضيع وهذا هو الذي نعتقده ولا تطيع وأما أن يكون مجموعة من واحد من الناس فهذا هو المحال فهذا هو الحذر لذلك نقول إن ذلك الكتاب قالوا احتوى على 1400 صحابي وما اطلع عنه إلا الطلائع مثل ابن حزم والذي يعني طالع الكتاب وكذلك أيضا بعض العلماء وهذا كله ماذا؟ هذا مشرقي أو مغربي مغربي لقرطبة أو غيرها وهو أخذه من علماء الشرق كان شيخ أحمد وفلان وعلي بن المديني والمحيا فإن نافلة هل كلها مجموعة موجودة لمشارق الأرض ومغاربها وليس هو أخذه من المغرب فقط؟ فلذلك نقول إن هذا كتاب إن ضاع لكنه يعني لم يضع على الأمة جميعا، نستبشر بهذا. قال ماذا؟ قال أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار، والمراد بهم المسلمون قريش والأنصار وجهينة ومزينة وهؤلاء القبائل من أصحاب القبائل، ما هم هم الرفاعين، ومزينة وأسلف وغفار وأشجع مواليا، مواليا جمع مواليا، ليس لهم مولى دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا فضل عظيم. إذا تولى الله شؤونهم فقد كفوا جميعا عن الشؤون، فإذا هذا فضل عظيم لهؤلاء القبائل، وهؤلاء هم الذين اعتنقوا الإسلام في ذلك العصر ونصروا الإسلام وبذلوا جهدهم وأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فلذلك نالوا هذا الفضل العظيم. وبسائل المتصل على حدثنا محمد بن غرير الزهري، هذا من أفراد البخاري رحمه الله تعالى، مدني نزيل سمرقن وهو من الطبقة الحادية عشرة. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم عبد الرحمن بن عوف عن أبيه إبراهيم بن سعد، قال عن صالح بن كيسان الغفاري أبو محمد المدني من الطبقة الرابعة، قال حدثنا نافع نافع قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من الطبقة الثالثة أن عبد الله عبد الله هذا هو ابن عمر، لماذا؟ بالقاعدة المعروفة أنه إذا كان السند مدنيا فعبد الله بالإطلاق من الصحابة، يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، عبد الله في الصحابة أكثر من 200، لكن المشهور بالعلم ونشر الحديث هم أربعة، هم عبد الله وهذا هؤلاء هم المشهورون بذلك، وحيث ما أدرك عبد الله في طيباته فابن عمر وإن يديم كذبة من الزبير أو جرى بكوفة فهو مسجد الزرع والوسط البحر وعند مصر والشام، مهما أدرك ابن عمري هكذا يقول السيوطي في هذه اليد، فهؤلاء هم المعروفون نعرف ذلك بماذا؟ بالسند، فإذا كان السند مثل هذا مدنيا عبد الله وابن عمر. قال أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر وهو قائم على المنبر غفار غفر الله لها، غفار اسم قبيلة غفر الله لها وأسلم سالمها الله، وهذا من باب الاشتقاق، اشتقاق التفاؤل بالاسم، فما كان أسلم سلم ولما كان غفار غفر الله لها، فأخذ الدعاء من هذا، وهذا إخبار أو دعاء وكلاهما يعني لو فضل عظيم، إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعوته مرجوة، وإذا أخبر بذلك فإخبار صدق وحق، إذن إما أن يكون إخبارا غفار غفر الله لها خلاص مغفر لها وأسلم سالمها الله وسالم لله سبحانه وتعالى، فإذا سالمت ربها فقد نجحت في الدنيا والآخرة، أو يكون دعاء له ووصيت عصت الله ورسوله، هؤلاء هم الذين يعني اعتدوا على القراء وقتلوا فهؤلاء عصاة، فما كانوا في ذلك الوقت، فلذلك اسمهم دل على شؤمهم، وصيح عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولسان المتدب على حدثنا محمد بن سلام البكير، قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي الرسول الثامنه، وهذا هو احد الاربعه الذين اثنى عليه قتيبه، فقال فرايت مثل هؤلاء الاربعه احدهم هذا والثاني مالك بن انس، الثالث من هو عباد بن عباد المهذب، والرابع مالك الليث بن سعد. قال ماذا؟ عبد الوهاب عن ايوب، ايوب السختياني، ايوب ابو تميمه، وابو تميمه اسمه كيسان، هذا من اكابر الفقهاء من الطبقه الخامسه بصدر الجماعه. قال عن محمد بن محمد بن سيرين ابو بكر ابو بكر بن ابي عمرو الانصاري مولاه البصري من الطبقه الثالثه، قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، وهذا انه مسلسل للبصريين الا ابا هريره فانه مدني وشيخ المسلم كذلك ايضا، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم هو بخاري او حساب، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها، هذا فضل عظيم لهاتين قبيلتين. وبسند متصل على اخبرنا قبيصه بن عقبه وأسماء بعد الطلاب يقرؤون قبيصة مثل ما يقرؤون أبناء لهيعة، هذا لحد لا تكون صحابيا يعني الذي ليس له شيخ ولا ينقل العلم عن مشايخ، هذه نتيجته. يظن الغبرة أن الكتب تهدي تهدي أخاف من إلى درك العلوم ولا يدر الجهول بأن فيها غوانض وأغيرت عقل الفهيم، إذا أردت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من ثم الحكيم. كان فلسفي على الفلاسفة الأولين، قرأ كتاب وأثنى على قول الحبة السوداء تنبأ من سبيل نجاة، وقرأها الحية السوداء ثم جق حية سوداء وشرمها وبعثها. لو كان عنده الشيخ قالوا لا لا لا لا نتبه، هكذا يقال يحكى تكون أضل منه. فلا ينبغي للإنسان أن يكون أن يتلقى هذه العلوم من أهلها. وبيصة هذا أصبح هكذا، وبيصة بن عقبة كما يقولون إيش أبو قلابة، قلابة هذا هجارة أبو هجارة أو أبو قلابة يقولون أبو قلابة. قال ماذا؟ قال وبيصة بن عقبة قال حدنا صفيان أبو الوهي الثوري صنيع السعيد، هذا الذي قلنا لكم هو في ثاني السنة، ومع ذلك هو الثوري وليس ابن عيينة. قال حدثني محمد بن بشار، هذا تحويل بدون حائل وإلا فهو الشيخ المصنف وليس بسبيان. قال حدثنا المهدي عبد الرحمن بن المهدي الإمام المعروف بالجرح والتعديل والعلوم وعلوم الحديث، قال من الطبقة التاسعة عن سفيان، هو سفيان المتقدم الثوري، عن عبد المليك بن عمير الفرسي القبطي، قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبو بكرة، هذا نفيع بن يعني نفيع بن حارث بن كلجة، هذا الصحابي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا كانوا 24 عبيد لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف، هؤلاء العبيد نزلوا ببكرة البئر فأسلموا فأعتقوا النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أسيادهم فإنهم يعني شردوا وحربوا وحربوا وأخيرا أسلموا. فهؤلاء فهذا من جملة هؤلاء العبيد الذين أسلموا في ذلك الوقت أبو بكر. إلا لو أبو بكر هذا هو أبو عبد الرحمن، وليس أبو بكر هذا ليس كنية وإنما هو لقب بصورة كنية. هناك من يكنى من يعني من يلقب بصورة كنية مثل هذا، وكذلك أيضا أبو الزناد نفس الشيء. قال ماذا؟ أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم أخبروني إن كانت جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة. هذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء يتفخرون ويتغطرسون ويعرضون أنفسهم على هؤلاء، يقول أنتم من أنتم؟ أنتم دخلتم وأطعتم محمدا واتبعتم شريعة، يعني يستهزئون بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر أرأيتم إن كان هؤلاء خيرا من هؤلاء؟ يعني فقال رجل منهم قال خاب وخسر، إذا كانوا خيرا منا فقد خبنا وخسرنا. قال حسنا خبت وخسرت فهم أفضل منكم. الله أكبر، هذا قول حق ما ينطق عن الهوى وإنما حق وصدق. لكن هؤلاء أيضا أسلموا أخيرا ولكنهم يعني صاروا متأخرين درجة هؤلاء. قال أرأيت إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة، هؤلاء كلهم أعلى في الجاهلية من هؤلاء. قال فقال رجل من هؤلاء القبيلة التي كان فضل المسعود عليها خابوا وخسروا، يا محمد هؤلاء إن كانوا هكذا عند الله فقد خبنا وخسرنا. فقال هم خير من بني تميم ومن أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة، فهذا حمل المحات المقضي الله سبحانه وتعالى رفع قدرهم بهذا، حيث تسابقوا إلى الإسلام واعتنقوا الإسلام وأيدوا الإسلام وهاجروا دينهم ودين أبائهم. وبسالة قال حدثنا محمد بن بشار بندر، هذا المعروف ببندر أحد مشايخ الستة. قال حدثنا هندر محمد بن جعفر، هندر هذا لقبه لقبه بذلك ابن جريج. قالوا انه لما قدم البصرة ناقشه طلاب الحديث في البصرة واكثروا عليه وشاغبوا، فمن جملة من شاغبه هذا محمد بن جعفر هذا، فقال له اسكت يا غندر. غندر بلغة اهل مكة يعني لغم، فلزم من ذلك. ومن الغريب ستة كلهم سمى محمد بن جعفر ستة محمد بن جعفر يقول سوق جافية، كلهم لقبوا بهذا اللقب بعده ستة. قال ماذا؟ قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو الإسلام عن محمد بن أبي يعقوب، محمد بن عبد الله رسول الله جدي بن أبي يعقوب هذا بصري بالتقاط الطبقة السادسة، أنه قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي أبو قطرة رضي الله عنه أن الأقرع من الحادثين، هذا الرجل الذي تكلم أبو خزر، قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما بايعك، هذا هو الغطرة، إنما بايعك سراق الحجيج، ما هي القوم المعتبرون ما تبعوك يا محمد، لا تتبجح علينا، إنما تابعك سراق الحجيج، هؤلاء يعيشون إيش بسرقة يعني أزواج أو أمتعة الفجاج، وهؤلاء يعني أدنى الناس، نحن الرفعاء ما كنا تبعناك. سراق الحجيج من أسلم وغيفا ومزينا وأهتبقا وزهينا ابن أبي يعقوب شكا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل جوابا عنه أرأيت إن كان أسلم وغفاء ومزينة وأهتبه وزهينا خير من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان خاب وخسر. قال نعم هذا الذي إن كان هكذا خاب وخسر. قال والذي نفسي بيده إنهم لا أخير منهم، الله أكبر، لا أخير منهم، هذا هو بدء الإسلام. فلذلك فاقوا الجاهلية كانت حقت منزلتهم فرفعهم الإسلام إلى فوق. ويعني عليك بتقوى الله في كل حالة، ولا تترك التقوى اتكالا على النسب، ولا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب خاب وخسر، تبت يد أبي لهب. وسلمان الفارس ما شاء الله رفعه الله تعالى في الدنيا والآخرة. فهذا الإسلام يرفع أهله ويضع الآخرين. قال رحمه الله تعالى بالسند المتبع حدثنا سليمان بن حرب الأزدي وعشير الطبقة التاسعة من أكابر الشيخ البخاري، قال عن حماد بن زيد بن درهم عن أيوب السختياني عن محمد وابن سيرين أبو بكر بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين إلا الصحابي رضي الله عنه، ومن جملته أنه يعني في أن في رواية تابعي عن تابعي وفي أبو هريرة رضي الله عنه. قال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يذكرونه في مصطلح الحديث في التدريب. قال ومن جملته حذف القائل هذا له حكم الرفع. قال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وغفار وشيء مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو مزينة خير عند الله، أو قال يوم القيامة من أسد وتنهيم وهوازن وغطفاء. هؤلاء كلهم كانوا ما أسلموا وقت ذلك، وبعد ذلك أسلموا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أداة تفضيل القبائل بعضها على بعض بسبب الإسلام. باب ما ينهى من باب ذكر الأحطان، القبيلة المشهورة من قبائل العرب أصل اليمن. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله فأحطان تقدم القول فيه، وهل هو من ذرية إسماعيل أم لا؟ وإلى أحطان تنتهي أنساب أهل اليمن من حمير وكندة وهمدان وغيرهم، هؤلاء كلهم أصل قحطان، وقحطان أبو اليمن وهو يعني من ذرية إسماعيل على قول الراجح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن عبد الله الوهسي المدني، قال حدثني سليمان بن بلال المدني وأبو أيوب من الطبقة الثامنة عن ثور بن زيد، ثور بن زيد الدري المدني من الطبقة السادسة، وفي ثور اثنان ثور البخاري ومسلم اثنان فقط، ثور بن زيد هذا المدني من الطبقة الثالثة، وثور بن يزيد من الطبقة السابعة، وهو ثقة أوثق من هذا لكنه قدري، ولذلك قال ايش لا يروغك بقرنه، وثور كسبه وان شئت فقلب، وحس الفرد كرد الافتعال السيلة في قصيدته بمدي اهل الحديث وبدي اهل الضلال. ثور تثني ثور، وإن شئت وإن شئت فاطلب وإن شئت فقل روس روس وثور. هذا قال ماذا قدري، ولكنه في الحديث جبل. قال ماذا؟ قال عن ثور بن زيد، وليس هذا ثور ثور بن يزيد وهذا ثور بن زيد، عن ابي الغيث سالم مولى بن مطيع عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال. هذا الاسناد من يعني من لطائفه انه مسلسل بالمدنيين من اوله الى اخره، من اوله الى اخره. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تقل الصعب حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. وهذا الرجل اختلفوا في هل هو جهجاه او غيره، واختلفوا جهجاه هذا موجود في صحيح مسلم رحمه الله، وذكر في ما يشير في صحيح مسلم انه في زمن المهدي، ولعله كان يقول في زمن المدعو عيسى هو القائد بذلك. وقالوا يمكن ان يكون يوليه عيسى عليه السلام في بعض الجهات او بعض الامور ويثبت الامور، ولذلك قال هنا أشار بأنه يسوق الناس بعصا، معناه يثبت الأمور ضبطا. وهذا بعد خروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام على ما تشير به بعض الروايات. قال رحمه الله تعالى: الشاهد من طهطة يسوق الناس بعصا كناية عن ضبطه الأمور، وأن الناس ينقادون ويخضعون له. هذا من أعلام النبوة مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الآن لم يقع وسيقع حقا وصدقا، لأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلف يعني إلى قيام الساعة. ورسالة متضبعة حدثنا فهو ما يلعى من دعوة الجاهلية. هذا كل هذا هذه المفاخر الأنساب والقبائل، وهذا قبيلة فلان أشرف من قبيلة فلان إلى آخره، والإسلام زاد الأسفل رقه إلى أعلى والأعلى أدناه أو جعله دنيا كذا. هذه كلها يعني لا يستفاد منها آل الكتاب بالتفاخر، إنما هي من دعوة الجاهلية. كل عيش أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، بس تعارف في المعرفة فقط، وإلا فكلكم من آدم وآدم خلق مما علمتم من التراب. إذا يعود كلهم كذا، كلهم وإن كان هؤلاء أدنياء هؤلاء إلى آخره، كلهم يعودون إلى أصل واحد. ولذلك ما الفائدة في هذا؟ الانتساب. الفائدة في هذا حتى ولو كان يعني كافرا أبوك أو جدك إلى آخر تنتسب إليه للتعرف بهذا. إن شاء الله قال أنا النبي لا كذب أنا الله عبد المطلب، انتسب إلى جده، وهذا قدرة للتعارف. ولذلك قال: دعوا ما ينهى من دعوة الجاهلية. فلا ينبغي للمسلم أن يتكل على نسبه ويتخر على الآخرين يعني نسبه أعلى إلى آخر. وبشأن المتدين قال: حدثنا محمد بن سلام الغفا، محمد بن سلام بكي قال: أخبرنا مخلد بن يزيد، مخلد بن يزيد الحراج صدوق هذا من كبار التاسعة، قال: أخبرنا جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج نسب إلى جده، ولو كنتان اشتهر بهما أبو الوليد وأبو خالد من طبقة السادسة مكي ثقة لكنه جد، أنه قال: أخبرني عمرو بن دينار أبو محمد الأثرم أجمعي من الطبقة الرابعة أنه سمع جابر رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما، يقول: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة، خرجنا للجهاد وقد ساب معه ناس، أي رجع معه ناس من المهاجرين، أي يعني أتبعنا واجتمع ناس حتى كفروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب كان يعني عادته مزاح. قال: فكسع أوصاريا، الكسع هو الضرب بالجبر باليد، وهذا يلعب يمسح، فضربه فغضب ذلك الأنصار. قال: فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، لذلك قال كلنا تداعوا انفصلوا فريقين. وقال الأنصار: يا للأنصار على رسول معنا. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما دار دعوة أهل الجاهلية يا للمسلمين، يا لله للمسلمين، كيف تدعون هذا بعد الإسلام؟ قال ثم قال: ما شأنهم؟ ما الذي أصابه؟ فأخبر فأخبر بكسعة المهاجر الأنصاري. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها، هذه الدعوة الجاهلية دعوة، فإنها ممكنة قبيحة، قبيحة هذه ما ينبغي. فدل على أن مثل هذا التداعي مثل هذا أو التفاخر مثل هذا كله من دعوة الجاهلية، ولا ينبغي للمسلم أن يسلك هذا المسلك لأنه من شعائر الجاهلية. وقال عبد الله بن أبي ابن سلولة، وقال عبد الله بن أبي ابن سلولة، انتبهوا لهذه القاعدة النحوية قبل الحديثية. وذلك عبد الله أبي أبوه وسلول أمه، ولذلك ما نقول عبد الله بن أبي بن سلولة، لا، لأن سلول ليست أبا لأبي وإنما هي أم لعبد الله. إذن هي صفة ثانية، عبد الله بن أبي بالتنويه، وابن سلول بالرفع صفة ثانية لعبد الله. هكذا، والقاعدة أن كلمة من إذا وقعت بين عالمين وكان ثانيهما أبا للأول، يعني هي يحذف في التركيب شيئان، التنوين من الاسم الأول وهمزة الوصل إن كلمة ابن تبع حتى في الخط تبع عنه، ولها نحو ستة شروط، وقد ذكر شراح الأرضية وحواشيها في قوله ونحو زيد ضمه وافتحنن ونحو زيد سعيد لا تهين، في هذا في شرح هذا البيت ذكروا هذه الشروط وكانت من الأبيات. وعلى كل حال فإذا توقف، فإذا خالف ذلك بأن كان الثاني أما أو كان جدا أو كان غير ذلك فلا يسقط التنوين من الأول، عبد الله مبين تنوين، والهمزة كذلك أيضا تكتب بينهما. هذا من ناحية القاعدة النحوية. هذا الرجل المنافق، هذا الرجل المنافق هذا كان شريرا، وكما قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم انه ان القبيلتان الاوس والخزرج كان يتنحران ويتقاتلان في كل يعني فتره بعد فتره، بحيث صار اخر مرحله تقاتل فيها يوم بعاث، وهذا قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. فخلص الله كل يعني صناديد قبيلتين وبقي واحد هو هذا شريف، وبقي واحد ثم اتفقوا على ان يتوجوه ويجعلوا ملكا للانصار للقبيلتين. فجاء الله بالاسلام فاصحى الله امره او امنيته، فحقد بذلك وتربص ريب المنون، ولكن تربص لنفسه ما هو للمسلمين. الحاصل هذا الرجل كان حكيدا، كان يحكي وكان كذا وكان وكان وكان ويتكلم النبي صلى الله عليه وسلم الآخري، حتى أوقع الله في قريش في هزيمة بدر. فعند ذلك قال هذا الأمر أمر توجه إلينا فلا يسعنا إلا أن نخضع له ظاهرا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بنسائه لا بقلبه، أسلم ودخل بعد بدر في الإسلام، ولكنه لا زال على كيده، فكلما سار السيرة يتكلم ويتوجه ويصب إلى آخره. ففي أي واقعة قال ماذا ماذا؟ قالوا له إن رجلا مهاجريا أو عبدا للمهاجرين ضرب عبدا للأنصار، وكانت الشائرة كذلك ضربونه. هذا ما سبق في أمثال العربية الأول، سن كلبك يأكلك، أويناهم وكانوا فقراء حتى وصلوا يضربوننا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فصدقه الله بذلك، قضية مقبولة مسلمة. لكن هذا يسمى في قواعد الأصولية القول بالموجب، يعني خصمك يأتيك بشيء تقول سلف أنا سلمت بهذا، لكن من هو صاحب الحق في هذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى يعني لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، قاعدة مسلمة 100% لا نختلف فيها. يعني وقال بعدين ولله العزة ولرسول المؤمنين هم الذين يخرجونك إلى ذلك جهنم، يعني هذه قاعدة مستدامة. لكن من هو العزيز الذي يتسلط على النذير؟ نحن محمد وأصحابه الذين يخرجونك. هذا يسمى في قواعد الأصولية في الأدلة الثلاثة في باب القياس يسمون القول بالموجب، القول بما أوجبه كلامه الخصم. فهذا هو قوله قال هنا أقد تجاعوا علينا، يقول هو أقد تجاعوا علينا لإن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز من الأذل. فقال عمر رضي الله عنه ما يستطيع يسكت على هذا، ألا نقتل يا نبي الله هذا الخليفة؟ تقتله يعني هذا كفر، كفر ارتد بعد هذا الانتاج لعبد الله، يريد أن الكلام لعبد الله إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه، أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، هذا لهذه الفائدة، هو يستحق أن يقتل، جريمته تقتضي أن يقتل، حده القتل، ولكن نحن نحاجب عليه يعني ماذا للمصلحة الكبرى، وهي الحفاظ على أهل بيته وعلى ذويه وعلى، وبسبب ذلك دخل كثير وخلص في من نفاقه وتمادى بالحاضر حتى مات. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصلى عليه وكفنه بقميصه وجاء الى قرفه قال اخرجوه من النحل ومسحه وتفل عليه ودفنه ولكن ما نفى كل ذلك. والحاصل لما راى الناس ذلك تاب هذا الرجل، نحن نعرف نفاقه ومعاملته ومع ذلك يعنى هذه الحسنه الله اكبر. قال فتاب كثير منه. وكذلك ايضا كان له ولد صالح عبد الله بن عبد الله بن ابي، وكان ولدا صالحا ويقول يا رسول الله ان جاء شيء من قتل اهلي فانا الذي اتولى قتله، قام الخلوص في ذلك، ولكنه على كل حال مات من جاء اجله وكفى الله شره المؤمنين. قال رحمه الله تعالى بالسند المطلق حدثنا زائد بن محمد هذا زائد صدوق صحيح زائد بن طبقه التاسعه قال حدثنا سفيان الثوري على الأعمش سليمان بن هران عن عبد الله بن مرة الجمل قال عن عبد الله بن مرة الكوفي قال عن مسروق مسروق بن عجدة مسروق بن عجدة هذا أبو عائشة عن عبد الله بن مسروق رضي الله عنه بأن السند هذا كوفي، وقد سبق لنا قاعدة إذا كان السند كوفيا فعبد الله المطلق يطلق إيه يكون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سفيان معطوها الأول عن زبيد زبيد بن حارثة يعني عن إبراهيم النخعي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذا معاذ الشاعر دعا بدعوى الجاهلية، هذه الأمور كلها جاهلية، فهذه الأمور لا ينبغي للمسلم أن يتمثل بها أو يسلكها، فإن سلكها ليس منا. وهذا ليس منا يعني له تأويلات، إذا كان مستحب وهو يعلم أن هذه محرمة فإنه يرتد عن الإسلام باستحلال محرم الله وهذا على ظهيره، وأما إذا كان يعلم حرمتها ولكنه نفسه الأمارة بالسوء وقرناء السوء حملوه على هذا ففعل بذلك فهذا يكون كبائر من الكبائر، ولكن ليس كامل الإيمان يعني الذي يحق له ما يحق للمسلم المؤمن الكامل الإيمان، يعني معناه أنه نقص إيمانه بقدر ما اقترفه من الظنون، وهذا هو تأويله كما يعني يظهر في مواضع كثيرة. قال رحمه الله تعالى بسبب المتدين باب قصة خزاعة، خزاعة قبيلة من قبائل العرب، خزاعة هذه واختلف في مسأله مع الاتفاق على أنه من ولد عمرو بن لحي بن لامي ومولى أبو صخر وهم حارثة بن عامر بن عامر لمال السبع، هذا قبيلة من قبائل العرب وهم ينتسبون إلى عمرو بن لحي هذا يعني الخزاعي الذي أول من سيد السوائل. قال أبو ثمن المتطبع على حضرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هذا يعني الطبقة العاشرة قال حضرنا يهم عادل بن سليمان قال أخبرنا إسرائيل بن يونس بن علي إسحاق السبيعي قال عن أبي حصين أبو حصين بالفتح هو الوحيد أبا حصين الأسدي كبيري ثم رزيق بن حقين الصغير أبا حصين كل من أتى حصين إلا هذا فإنه أبو حصين بالفتح وهو عثمان يعني ماذا عثمان وحصين الأسدي عن أبي صالح ذكوان السمان المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن حي بن قميعة ابن خنجر أبو خزاعة أصلهم هذا يلتزمون خزاعة القبيلة معروفة من العرب هذا جدهم وعلى العيد وهو أول ما غير دين إسماعيل دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وذلك أنه كان من الكهنة وكان له جن يراه فكلمه وقال له اذهب الى جدة وتجد هناك اصنام التي كانوا يعبدها قوم نوح، ووجد هناك سواعا وغزيلا ويعقوب نصرا الى اخره، وجد هناك فاتى بها الى مكة وغيرها ونصب في كل حدود يعني سلما وسلما الى اخره. ثم امر العرب تدين بهذا، فهو اول من غير. وكذلك سير السوائل ونحار ونحار ووصل والى اخره، هو الذي غير. ولذلك رايته بالنار يجر امعاءه اصبه وامعاءه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لماذا؟ لان التوحيد عام في العرب، يعني اخذوه عما عن ابراهيم واسماعيل عليه السلام، فالواجب ان يكونوا واحدين ولكنهم اشركوا، فبذلك يؤاخذون كل من ترك التوحيد يؤاخذ وان كان قبل الاسلام. فهذا هو سبب اخذ هذا الرجل. قال رحمه الله تعالى: بسبب المتبع حدثنا ابو جريح القرناطي قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري حمد المسلم انه قال سمعت سعيد بن المسيب قال: البحيره التي هنا اثرها للتوافق هي البحيره، هذه تبحر قفونها وتترك ودرها ولبنها، يقول الفقراء والمساكين ما يشرب اهل الليل فلا يحرمها احد من الناس، والسائبه التي سيبونها لالهتهم فلا يحمل عليها شيء، هذه يعني كلها تكون للالهه وليس لله سبحانه وتعالى. قال: وقال ابو هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: رايت عامر بن يحيى الخزاعي، هذا معروف الشاهد لله، يزر قسمه اي عمعه بالنار. لماذا؟ السبب بينه بقوله: وكان اول من سيب السوائب، اي اول من غير التوحيد وحمل الناس على الشرك، فلذلك عوقب راه بالنار بسبب انه اشرك وامر الناس على الشرك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلح لنا خشيتك ما تحول بيننا من معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن عليك ما تعول بعلنا مصائب الدنيا، ومكنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارثنا النجاثنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا من غيمنا ولا غاية رغبتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.